الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 18 من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يرفع عقيرة صوته للغناء إلا بعث الله له شيطانين يرتدفانه، أعني هذا من ذا الجانب وهذا من ذا الجانب، ولا يزالان يضربان بأرجلهما في صدره حتى يكون هو الذي يسكت. حاشية: ضعيف جدا، إحياء علوم الدين، حيث قال العراقي بهامشه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، والطبراني في الكبير بسند ضعيف في الجزء الثاني صفحة 82 بعد 200، والسلسلة الضعيفة للألباني برقم 31 و900. انتهت الحاشية. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها، ثم قرأ: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. حاشية: ضعيف، إحياء علوم الدين، حيث قال العراقي بهامشه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، وقال البيهقي ليس بمحفوظ، الجزء الثاني صفحة 82 بعد 200. انتهى. وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة. حاشية: انظر الحديث التالي. انتهى. وعن ابن عمر قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ففاضت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أتبكي وتنهانا عن البكاء؟ فقال: لست أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان. حاشية: صحيح. الترمذي في الجنائز عن جابر. باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت برقم 5 بعد 1000. والحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة 40. صحيح الجامع برقم 94 و100 بعد 5000. انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بهدم المزمار والطبل. حاشية: ضعيف، انظر ضعيف الجامع للألباني حيث عزاه للديلمي في مسند الفردوس برقم 62 و300 بعد 1000. انتهى. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير. حاشية: ضعيف، المتقي الهندي في كنز العمال، وعزاه لأبي بكر الشافعي في الغيلانيات والنسائي، وقال سنده ضعيف برقم 89 و600 بعد 40000. والحديث آفته موسى بن عمير القرشي، متروك، وقد كذبه أبو حاتم. التقريب الجزء الثاني الصفحة 87 بعد 200. انتهى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، فذكر منها إذا اتخذت القيان والمعازف. حاشية: الترمذي في الفتن ضعيف، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف برقم 10 بعد 200 و2000. والتبريزي في المشكاه برقم 51 و400 بعد 5000. وضعيف الجامع برقم 7 بعد 700. وانتهت الحاشية. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفة ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. حاشية: ضعيف الترمذي في الفتن، باب ما جاء في علامة حلول إلى آخره، برقم 11 بعد 200 و2000. والتبريزي في المشكاه، برقم 45 و500. ضعيف الجامع، برقم 86 و200. السلسلة الضعيفة، برقم 27 و700 بعد 1000. انتهت الحاشية. وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قيل: يا رسول الله متى؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. حاشية: ورد هذا الحديث بروايات متعددة، منها رواية سهل بن سعد بدون قوله إذا ظهرت المعازف إلى آخره، ومنها رواية عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر، والرواية التي توافق نص ما ذكره ابن الجوزي هي رواية عمران بن حسين بلفظ إذا إلى وشربت الخمور، وهذه الروايات كلها صحيحة. انظر الترمذي في القدر، باب ما جاء في الرضا بالقضاء، برقم 52 و100 بعد 2000 و53 و100 بعد 2000. وفي الفتن، باب ما جاء في علامة حلول إلى آخره، برقم 12 و200 بعد 2000. وابن ماجة في الفتن، باب الخسوف، برقم 59 و4000 إلى 62 و4000. صحيح الجامع، برقم 56 و800 بعد 2000 و49 و100 بعد 8000 و55 و100 بعد 8000. والسلسلة الصحيحة، برقم 87 و700 بعد 1000. وانتهت الحاشية. وعن مكحول قال: إنه سمع يزيد بن عبد الله يقول: إنه سمع صفوان بن أمية قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمرو بن مرة فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد كتب علي الشقوة، فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين، كذبت يا عدو الله، لقد رزقك الله حلالا طيبا، فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم عني وتب إلى الله عز وجل. أما إنك لو قلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا، وحلقت رأسك مثله، ونفيتك من أهلك، وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل عريانا لا يستتر بهدبة كلما قام صرع. حاشية: موضوع، ابن ماجة في الحدود، باب المخنفين، برقم 13 و600 بعد 2000. وضعيف سنن ابن ماجة، برقم 70 و500. ولا نعمة عين بضم النون وفتحها وكسرها، ولا نعمة ولا نعمة ولا نعمة، قيل أي ولا قرة عين. وقال السيوطي: لا أكرمك كرامة ولا أنعم عليك، وتقدمت إليك أي بالنهي الذي ذكرت لك الآن، سلبك ما يؤخذ من ثياب وسلاح ودابة من القتيل، هدبة طرف الثوب الذي لم ينسج. انتهت الحاشية. وأما الآثار، فقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسمي رادفه الشيطان وقال: تغنه، فإن لم يحسن قال له: تمنه. ومر ابن عمر رضي الله عنه بقوم محرمين وفيهم رجل يتغنى، قال: ألا لا سمع الله لكم. ومر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. وسأل رجل القاسم بن محمد علي عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك. قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل ففي أيهما يجعل الغناء؟ وعن الشعبي قال: لعن الله المغني والمغنى له. وعن عمر بن عبيد الله الأرموي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز. فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه. وقال فضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. وقال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وقال يزيد بن الوليد: يا بني أمية، إياكم والغناء، فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لا ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. قال المصنف رحمه الله: قلت: وكم قد فتنت الأصوات بالغناء من عابد وزاهد، وقد ذكرنا جملة من أخبارهم في كتابنا المسمى بذم الهوى. وعن أبي الزناد عن أبيه قال: كان سليمان بن عبد الملك في بادية له. حاشية: سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي أبو أيوب، كان مولده بالمدينة، ونشأ بالشام عند أبيه، وكان فصيحا مؤثرا للعدل محبا للغزو. تولى الإمارة سنة 96 هجرية بعد وفاة أخيه الوليد، وكانت وفاته سنة 99. البداية والنهاية، الجزء التاسع، صفحة 98 إلى 200، انتهت الحاشية. قال: كان سليمان بن عبد الملك في بادية له، فسامر ليلة على ظهر سطح، ثم تفرق عنه جلساؤه. حاشية: سامر تحدث مع جليسه ليلة، والسامر مجلس السمر، انتهت الحاشية. فدعا بوضوء، فجاءت به جارية له، فبينما هي تصب عليه إذ استمدها بيده. حاشية: يقال: استمد القوم الأميرة، طلبوا منه مددا ومعونة، انتهت. إذ استمدها بيده وأشار إليها، فإذا هي ساهية مصغية بسمعها، مائلة بجسدها كله إلى صوت غناء تسمعه في ناحية العسكر، فأمرها فتنحت واستمع هو الصوت، فإذا صوت رجل يغني، فأنصت له حتى فهم ما يغني به من الشعر. ثم دعا جارية من جواريه غيرها فتوضأ، فلما أصبح أذن للناس إذنا عاما، فلما أخذوا مجالسهم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه ولين فيه، حتى ظن القوم أنه يشتهيه، فأفاضوا في التليين والتحليل والتسهيل. فقال: هل بقي أحد يسمع منه؟ فقام رجل من القوم فقال: يا أمير المؤمنين، عندي رجلان من أهل أيلة حاذقان. قال: وأين منزلك من العسكر؟ فأومى إلى الناحية التي كان الغناء منها. فقال سليمان: يبعث إليهما. فوجد الرسول أحدهما فأقبل به حتى أدخله على سليمان، فقال له: ما اسمك؟ قال: سمير. فسأله عن الغناء، كيف هو فيه؟ فقال: حاذق محكم. قال: ومتى عهدك به؟ قال: في ليلتي هذه الماضية. قال: وفي أي نواحي العسكر كنت؟ فذكر له الناحية التي سمع منها الصوت. قال: فما غنيت؟ فذكر الشعر الذي سمعه سليمان. فأقبل سليمان فقال: هدر الجمل فضبعت الناقة، وهب التيس فشكرت الشاه، وهدل الحمام فزافت الحمامة، وغنى الرجل فطربت المرأة، ثم أمر به فخصي. حاشية: ضبعت الدابة، أرادت الفحل واشتدت شهوتها فهي ضبعة. شاكرت الشاه، امتلأ ضرعها باللبن. زاف الحمامة، الذكر عند الحمامة الأنثى نشر جناحيه وذنبه وسحبهما على الأرض. انتهت الحاشية. فقال: هدر الجمل فضبعت الناقة، وهب التيس فشكرت الشاه، وهدل الحمام فزافت الحمامة، وغنى الرجل فطربت المرأة، ثم أمر به فخصي، وسأل عن الغناء أين أصله وأكثر ما يكون. قالوا: بالمدينة، وهو في المخنثين، وهم الحذاق به والأئمة فيه. فكتب إلى عامله على المدينة وهو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن أخصي من قبلك من المخنثين المغنين. حاشية: أبو بكر ابن محمد بن عمرو حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد من الخامسة، مات سنة 20 و100، وقيل غير ذلك. التقريب الجزء الثاني صفحة 99 و300. وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وأما المعنى فقد بينا أن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل، وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره من تحريك رأسه وتصفيق يديه ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة. والغناء يوجب ذلك، بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل، فينبغي أن يقع المنع منه. وعن أبي سعيد الخراز قال: ذكر عند محمد بن منصور أصحاب القصائد فقال: هؤلاء الفرارون من الله عز وجل، لو ناصحوا الله ورسوله وصدقوه لأفادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي. وعن أبي عبد الله ابن بطة العكبري قال: سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك، وأعلمته أنه مما أنكرته العلماء واستحسنه السفهاء، وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية، وسماهم المحققون الجبرية، أهل همم دنيئة وشرائع بدعية، يظهرون الزهد وكل أسبابهم ظلمة، يدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء، يسمعونه من الأحداث والنساء، ويطربون ويصعقون ويتغاشون ويتماوتون، ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا. فصل في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء. فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن الجاريتين كانتا تضربان عندها بدفين، وفي بعض ألفاظه: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حاشية: صحيح وقد سبق تخريجه. انتهى. وقد سبق ذكر الحديث. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معهم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وقد سبق. ومنها حديث فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. حاشية: ضعيف، ابن ماجة في إقامة الصلاة، باب في حسن الصوت بالقرآن، برقم 40 و300 بعد الألف، الحاكم في المستدرك، الجزء الأول الصفحة 75 ضعيف الجامع برقم 33600 بعد 4000 وأذنا أي استماعا انتهى. قال ابن طاهر: وجه الحجة أنه أثبت تحليل استماع الغناء إذ لا يجوز أن يقاس على محرم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. حاشية: صحيح البخاري في فضائل القرآن باب من لم يتغنى بالقرآن، الجزء الثامن الصفحة 86 مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن من الصفحة 32 إلى 34 انتهى. ومنها حديث حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. حاشية: حسن الترمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح برقم 88 بعد 1000 والنسائي في النكاح باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، الجزء السادس الصفحة 127 ابن ماجة في النكاح في الصفحة 96 بعد 1000 أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 18 بعد 400 الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 84 صحيح الجامع برقم 6 بعد 204000 وانتهت الحاشية. والجواب: أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الكلام عليهما وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع، ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال. وكيف يحتج بذلك الواقع في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى؟ ما هذا إلا مغالطة للفهم. أوليس قد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد؟ حاشية: صحيح البخاري في الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، الجزء الثاني صفحة 46 مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد في الصفحة 44 وأحدث النساء يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب، وانتهت الحاشية. وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك. وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزل والغزالة والخال والخد والقد والاعتدال؟ فهل يثبت هناك طبع؟ هيهات، بل ينزعج شوقا إلى المستلذ، ولا يدعى أنه لا يجد ذلك إلا عند كاذب أو خارج عن حد الآدمية. ومن ادعى أخذ الإشارة من ذلك إلى الخالق فقد استعمل في حقه ما لا يليق به، على أن الطبع يسبقه إلى ما يجد من الهوى. وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر، فأخبرنا أبو القاسم الحريري عنه أنه قال: هذا الحديث حجتنا، لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله، وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد. وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء، وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلم عنها. قال المصنف رحمه الله: وأما اللهو المذكور في الحديث الآخر فليس بصريح في الغناء، فيجوز أن يكون إنشاد الشعر أو غيره، وأما التشبيه بالاستماع إلى القينة فلا يمتنع أن يكون المشبه حراما، فإن الإنسان لو قال وجدت للعسل لذة أكثر من لذة الخمر كان كلامه صحيحا، وإنما وقع التشبيه بالإصغاء في الحالتين، فيكون أحدهما حلالا أو حراما لا يمنع من التشبيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم لترون ربكم كما ترون القمر، فشبه أيضا الرؤية بإيضاح الرؤية، وإن كان وقع الفرق بأن القمر في جهة يحيط به نظر الناظر، والحق منزه عن ذلك. حاشية: صحيح البخاري في مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، في الجزء الثاني الصفحة 40. مسلم في المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، برقم 11 بعد 200. انتهت الحاشية. والفقهاء يقولون في ماء الوضوء لا ننشف الأعضاء منه لأنه أثر عبادة، فلا يسن مسحه كدم الشهيد، فقد جمعوا بينهما من جهة اتفاقهما في كونهما عبادة، وإن افترق في الطهارة والنجاسة. واستدلال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلا على مباح فقه الصوفية لا علم الفقهاء. وأما قوله يتغنى بالقرآن فقد فسره سفيان بن عيينة فقال معناه يستغني به، وفسره الشافعي فقال معناه يتحزن به ويترنم، وقال غيرهما يجعله مكان غناء الركبان إذا ساروا. وأما الضرب بالدف فقد كان جماعة من التابعين يكسرون الدفوف وما كانت هكذا، فكيف لو رأوا هذه؟ وكان الحسن البصري يقول ليس الدف من سنة المرسلين في شيء. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من ذهب به إلى الصوفية فهو خطأ في التأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت والذكر في الناس. قال المصنف رحمه الله قلت ولو حمل على الدف حقيقة على أنه قد قال أحمد بن حنبل أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكره الطبل. وعن عامر بن سعد البجلي قال طلبت ثابت بن سعد وكان بدريا فوجدته في عرس له قال وإذا جوار يغنين ويضربن بالدفوف، فقلت ألا تنهى عن هذا؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص لنا في هذا. حاشية: صحيح النسائي في النكاح، باب اللهو والغناء عند العرس، في الجزء السادس الصفحة 35 والمئة. تبريزي في مشكاة المصابيح، برقم 59 و100 بعد 3000. انتهى. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر النكاح واضرب عليه بالغربال، يعني الدف. حاشية: ضعيف ابن ماجة في النكاح، باب إعلان النكاح، برقم 95 و800 بعد 1000. وضعيف سنن ابن ماجة في الصفحة 16 بعد 400. والغربال هو الدف، وعبر عنه بالغربال لأنه يشبه الغربال في استدارته. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.